الأصحاح السادس عشر. وأدخلوا تابوت الله وأثبتوه في وسط الخيمة التي نصبها له داود، وقربوا محرقات وذبائح سلامة أمام الله. ولما انتهى داود من إصعاد المحرقات وذبائح السلامة، بارك الشعب باسم الرب، وقسم على كل آل إسرائيل من الرجال والنساء، على كل إنسان رغيف خبز وكأس خمر وقرص زبيب. وجعل أمام تابوت الرب من اللاويين خداما، ولأجل التذكير والشكر وتسبيح الرب إله إسرائيل، آساف الرأس، وزكريا ثانيه، ويعئيل وشميرموث ويحيئيل ومتثيا وألياب وبنايا وعبيد أدوم ويعئيل بآلات رباب وعيدان. وكان آساف يصوت بالسنوك، وبنايا ويحزئيل الكاهنان بالأبواق دائما أمام تابوت عهد الله. حينئذ في ذلك اليوم أولا جعل داود يحمد الرب بيد آساف وإخوته: احمدوا الرب، ادعوا باسمه، اخبروا في الشعوب بأعماله، غنوا له، ترنموا له، تحادثوا بكل عجائبه، افتخروا باسم قدسه، تفرح قلوب الذين يلتمسون الرب، اطلبوا الرب وعزه، التمسوا وجهه دائما، اذكروا عجائبه التي صنع، آياته وأحكام فمه. يا ذرية إسرائيل عبده وبني يعقوب مختاريه، هو الرب إلهنا في كل الأرض أحكامه. اذكروا إلى الأبد عهده، الكلمة التي أوصى بها إلى ألف جيل، الذي قطعه مع إبراهيم وقسمه لإسحاق، وقد أقامه ليعقوب فريضة ولإسرائيل عهدا أبديا، قائلا: لك أعطي أرض كنعان حبل ميراثكم، حين كنتم عددا قليلا، قليلين جدا وغرباء فيها. وذهبوا من أمة إلى أمة، ومن مملكة إلى شعب آخر، لم يدع أحدا يظلمهم، بل وبخ من أجلهم ملوكا. لا تمسوا مسحائي ولا تؤذوا أنبيائي، غنوا للرب يا كل الأرض، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه، حدثوا في الأمم بمجده وفي كل الشعوب بعجائبه، لأن الرب عظيم ومفتخر جدا، وهو مرهوب فوق جميع الآلهة، لأن كل آلهة الأمم أصنام، وأما الرب فقد صنع السماوات. الجلال والبهاء أمامه، العزة والبهجة في مكانه. هبوا الرب يا عشائر الشعوب، هبوا الرب مجدا وعزة، هبوا الرب مجد اسمه. احملوا هدايا وتعالوا إلى أمامه، اسجدوا للرب في زينة مقدسة، ارتعدوا أمامه يا جميع الأرض. تثبتت المسكونة أيضا لا تتزعزع، لتفرح السماوات وتبتهج الأرض، ويقول في الأمم: الرب قد ملك. ليعج البحر وملؤه، ولتبتهج البرية وكل ما فيها. حينئذ تترنم أشجار الوعر أمام الرب، لأنه جاء ليدين الأرض. احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. وقولوا: خلصنا يا إله خلاصنا، واجمعنا وأنقذنا من الأمم، لنحمد اسم قدسك ونتفاخر بتسبيحتك. مبارك الرب إله إسرائيل من الأزل وإلى الأبد. فقال كل الشعب آمين وسبحوا الرب. وترك هناك أمام تابوت عهد الرب آساف وإخوته ليخدموا أمام التابوت دائما خدمة كل يوم بيومها، وعبيد أدوم وإخوتهم 68، وعبيد أدوم ابن يديثون وحوسة بوابين، وصدوق الكاهنة وإخوته الكهنة أمام مسكن الرب في المرتفعة التي في جبعون ليصعدوا محرقات للرب على مذبح المحرقة دائما صباحا ومساء وحسب كل ما هو مكتوب في شريعة الرب التي أمر بها إسرائيل. ومعهم هيمان ويدوثون وباقي المنتخبين الذين ذكرت أسماؤهم ليحمدوا الرب لأن إلى الأبد رحمته. ومعهم هيمان ويدوثون بأبواق وصنوج للمصوتين وآلات غناء لله، وبنو يدوثون بوابون. ثم انطلق كل الشعب كل واحد إلى بيته، ورجع داود ليبارك بيته.